قامت المرأة بعدما تيقنت أنه قد نام وأمسكت بالمقص عايزة إيه؟ شعر من دقنه. فأنت نايم زوجتك وقفت على قعدت على صدرك كده وماسكه مقص وبتشدك من دقنك هتموتني. قال مجرمة صدقت فلانة. طب اسمعني. قتلها. ما استناش فقتلها. البيت انهدم بإيه؟ بحيلة. هذا لون من ألوان السحر اسمه سحر إيه؟ الحيلة. صلوا على رسول الله. أربعة ده سحر تخييل، سحر بيان، سحر الحيلة. أربعة سحر قائم على صناعة علمية. ما هو إيه السحر؟ إنك تشوف حاجة عجيبة ما تعرفش سببها إيه، صح؟ ده لغة. في سحر قائم على صناعة علمية. انت عارف اول امة اخترعت الساعة مين؟ المسلمين. اول من اخترع الساعة نحن في عهد هارون الرشيد. هارون بعت ساعة هدية لملك الرومان شارلمان، فلما رأى العقارب تعمل ومفيش حد بيحركها قال ان فيها عفريت، انها مسحورة. شفت كنا متقدمين، انما دلوقتي حتى ابرة الباجور والله العظيم بنستورد السلك بتاعها، السلك اللي في ابرة الباجور والثورة. يا خبر ابيض، مش ابرة الخياطة. خياطة مين؟ السلك اللي في ابرة الباجور ما بنعملهاش لانها صلب وعايزة تقنية معينة بنستوردها. ده احنا بقينا كلنا هونج كونج، كلك صيني، السفحة صيني، السجادة صيني، الغطرة صيني، طقيتك صيني، الجزمة صيني، الفانوس بتاع رمضان. يعني باش يقول حلو يا حلو، بقول كينج كونج كينج كونج. كلنا بقينا صيني ما شاء الله. يعني بقيت الاخ بروسلي حاجة، يعني حاجة عظمة خالص. امال بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنرقص، بنرقص، بنمثل، بنغني. بس بعد ربنا عمله نووي وعمله كيمائي وعمله وسلين اللي خلفونا بيه. امال الفلوس ده راحت فين؟ راحت فين؟ ليه ما صنعتوش زيهم؟ ليه ما احنا صرفنا على الرأس والاغاني بس؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا اقول في سحر قائم على صناعة علمية. زي ايه؟ زي المونتاج بتاع السينما. مونتاج السينما ده لون من الوان السحر لانه قائم على صنعة علمية. ازاي يعني؟ المذيع يقابلك في الشارع، ايه رأيك في الجماعة السنية؟ تقولوا طيبين جدا، ناس طيبين بتوع ربنا، ممتازين، ربنا يكتر من الشباب اللي بهذا النوع. سؤال بعدين، وايه نعمل ايه في تجار المخدرات؟ ايه رأيك فيهم؟ ايه رأيك في تجار المخدرات؟ مجرمين، دول لازم يتحبسوا، يموتوا، يتذبحوا. خلاص يجي بقى هو قص والزق، قص والزق، يروح قاصص الحتة بتاعت اجابتك على السؤال الاول ويخلي اجابتك على السؤال الثاني تركب على السؤال الاول. تيجي انت في التلفزيون بقى وتقول للعيال النهاردة هطلع في برنامج كذا وكذا، واحد انت بقى كده والناس حواليك، المذيع يقول لك ها ايه رأيك في السنية؟ مجرمين، ارهابيين، موتوهم. تقول والله ما قلت كده، ولا ولاد الذين دول انا ما قلتش. صح، علم مجرمين المنتجة الاصل واللازم. ما بيحصل مع الكل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. او زي جماعة بتوع السيرك، لان بعض التعبانين يقولك اتفرج على علم السيرك، يعني يشاهد السحر. طب ما ينفع، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فتيجي واحدة غالبا عريانة وبقى الساحر يخليها تنام في صندوق، صح، وبعدين يحطت سيف من الناحيات، صح، وسيف من الناحيات، يحط 100 سيف، سيف من فوق وسكينة من هنا وخنجر من هنا. تقول يا خبر ابيض ده اتقطعت. وبعدين الموسيقى تشتغل والاضواء تقيد وتطفي، يعني عم لطف يقيد ويطفي، وبعدين يروح مسقف كده تلاقيها طالعة من اخر المسرح. الله، طب ازاي؟ طب يعني طب ازاي طلعت هنا؟ طلعت